قياس جديد أو الجدل وين وصلنا؟ ذكرنا كثير من النقاط. سيد هذا والله العجيب والغريب ميتوس. لا تفضلوه إلا مع الخلاف. هي لكن ترجع لي وقال السيد ما عندك كلام. غلط. فوصلنا إلى أي نقطة مصطفى؟ وصلنا إلى ذكاء أربعة. إيه يذكرها؟ العلة الحقيقية والعلة الحقيقية. خليني لخص للسيد الغائب. لخص له من يلخص له؟ في خمس دقائق. تفضل. أي مستعد لخص مصطفى؟ ما فهمته من امبارح؟ تفضل. الانطلاقة التي انطلق منها أفلاطون في تأسيس نسقه الفلسفي. قلت لكم حقيقة إذا نريد ندرس أحد الفلاسفة ماذا قال الغربيين؟ مو فلاسفة من العلماء الكبار والفلاسفة والمتكلمين. هذا أحد مؤسسين المنطق الجديد الذي الآن نعيش بركة الكمبيوتر والإنترنت به. وفيلسوف ومتكلم له مدرسة كلامية في الغرب الآن جديدة يقول فلسفة الغربية كلها حاشية لمباني أفلاطون. فهذا إذا أردنا حقيقة ندرس على الشخص خصوصا بهذه النظرة الإسلامية يستغرق سنة كاملة ومجالسة حكام سنة، لأنه هو مؤسس كل الحركة. يعني تستطيع تقول أفلاطون بدأ العقل البشري بمعزل عن الوحي يتحرك، لأن العقل البشري إذا تحرك في معزل عن الوعي صعب أمثال. صعب جدا، صحيح؟ مثلا في البيئة الإسلامية متكلمون فلاسفة عرفة تحركوا في مناخ أسسه ماذا؟ الشارع المقدس، صحيح؟ العقل القدسي موجود يسهل لك كثير من الأمور. فإذا تصل مثلا أنت من خلال بحثك إلى وجود مجرد، النصوص ما شاء الله، جبرائيل وكذا وكذا كذا، ترتاح نفسك، صحيح؟ أما واحد عايش بيئة بعيدة عن الأديان، بالعكس في غارة الوثنية ويصل إلى هذه الحقائق، صدقنا يعني يحتاج إلى الاحترام. تفضل السيد مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لابد من عرض البيئة التي كان يعيش فيها أفلاطون. نعم المناخ الفكري. نعم تفضل. أفلاطون كان يعيش في أثينا عاصمة اليونان، وهو أثيني. أثيني هو يعني مو دخيل. نعم. من ابن أثينا. نعم ابن أثينا يعني انحدر مع عائلتين من طرف الأم والأب، عائلتين غنيتين ثريتين. نعم. الأمومة كانت معاش اجتماعية. نعم جده كان هو آخر ملوك. نعم أثينا. أثينا نعم. نعم كان الرائج في تلك العاصمة الخطابة. كان عندهم مجلس برلماني في البرلمان الموجود عندنا حاليا، وكان قائم على قدرة البيان والخطابة. وللأسف نشأ من خلال هذا يعني من الخطابة نوع من الصفصفة والتشكيك واللعب بعقول الناس. نعم. فكان العبود وفي أموال كمان يعني تلاعب، لأن الأموال تدخل الأموال. نعم طبعا كلما دخلت الأموال في أمرين أفسدته. والأمر يتكرر حبيبي. يتكرر دائما. ذكرنا المطهري رحمة الله عليه بين قوسين المطهري هو الذي سعى مع شخص آخر لا أذكر اسمه، سعى لجلب سيد بورجردي من لورستان إلى قم تحت تعاليم سيد الإمام حنك المطهري والمنتظري. حضركم جابوا سيد بورجردي لقم حتى تظهر مرجعيته، لأن سيد الإمام كان يعتقد في إخلاصه وفي تقواه وفي علمه. فالمطهري هو الذي جاب سيد بورجردي، ويعتبر بالإجماع هنا في قم لأنه أحسن تلميذ للمطهري وأحسن تلميذ لسيد الإمام وأحسن تلميذ لسيد العلانة، ما فيها نقاش. جاء تارك قوم إلى جامعة تهران، قيل له أنت شخصية كبيرة كذا أحسن تبقى في قوم تخدم الحوزة وكذا، قال لو زيدوا لي ربع تومانات في الشهرية أنا أبقى. أربعة ذاك الوقت أربع تومانات يعني، قالوا زيدوا لي أربع تومانات نبقى هنا. شوف يعني أربع تومانات. لا هو تخطيط إلهي، يجب أن يروح الجامعة يربي الجامعيين حتى يؤيدون الانقلاب الصورة الخمينية. صحيح، هذا هو التخطيط الإلهي. الله سبحانه ضيق له معيشته حتى يروح هناك. صحيح، هي الجو الثقافي. إيه، حسين الإرشاد هو اللي مؤسسها، من مؤسسين حسين الإرشاد. مدى كم خدمت الثقافة التهرانية والانقلاب. فهذا رجل مسكين كان يعيش ضيقا ماليا، أربعة مرات ما عنده حتى كمل معيشته، كما هذه مشكلة كبيرة. فهذا أينما دخلت الأموال تخرب أشياء. نعم، تفضل. نعم، تأثر في هذا الجو، تأثر أفلاطون بعالمين كبيرين واثنين الفلاسفة الكبار في أثينا. الأول هيراقليط، نعم، الذي كان يعتقد بأن كل شيء في هذا الوجود زائل ومتغير. نعم، وحمل أفلاطون هذه الفكرة منه. ويقول إذا ذهبت إلى النار لا يمكن أن تتوضأ منه مرتين. لماذا؟ لأن كل شيء زائل. وتأثر أيضا بفيثاغورس، وهو كان أيضا فيثاغورس هذا كان يعني رياضي من الطراز الأول، كان يعتقد، نعم، مهندس، كان يعتقد بأن الروح مجرد. فتحير أفلاطون بين هاتين النظريتين وإنما استقر له إدراك فيكن. فبات من هنا وتغير من هنا. هذا يقول متغير، كل شيء متغير، وتجرب ثبات متغير ثبات. إذا هذه الإشكالية، الإشكالية أن العقل البشري يواجه أمرا ما يحله، ما يعرف يحله، يسمى إشكالية ومشكلة. إشكالية، نعم. فإذا هذه كانت الإشكالية الوجودية الميثولوجية للحل الذي سوف يعرضه أفلاطون. وكان هناك أيضا مشكلة معرفية بأن الأمور، العلم يتعلق بالأمور، المفروض يتعلق بالأمور الثابتة. إذا كانت هذه الأمور الزائلة ومتغيرة، فكيف يتعلق بها العلم؟ العلم يتعلق بالثابت. اليوم مثلا نعرف أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وما نستطيع أن نجعلها كلية ثابتة، فممكن هذه الحديدة تتغير، تزول، تصير صديدا ثم ترابا، يزول العلم، موضوع انتفى. فنحتاج إلى نظر إلى موضوعات ثابتة. فإذا عندنا إشكال أنطولوجي، كيف نجمع بين المتغير والثابت، وإشكال معرفي، كيف نؤسس للعلوم. بحثا عن حل هاتين الإشكاليتين، تعرف أفلاطون على أستاذه سقراط الذي تتلمذ على يديه من خلال 8 سنوات، وحل له هذه المسألة بالتفريق بين العالمين، أن هناك عالم فوقي الأمور فيه ثابتة، وهناك عالم سفلي الأمور فيه متغيرة. فابتكر أفلاطون بناء على هذا الإرشاد من أستاذه سقراط هذا يعني المجسم الموجود هنا تقريبا. في هذا المجسم يظهر بأن في عالم فوقي المورد عليه القريب من النار، وفي عالم سفلي. العالم الفوقي فيه الأمور الحقيقية، يعني التي لها وجود حقيقي، والذي يعتبره أفلاطون المثال، عالم المثال. ويوجد النار يشكل نور السماوات والأرض الذي يظهر حقائق هذه الأمور. في المقابل هذا العالم السفلي هو بنظر أفلاطون عالم الدنيا، الناس فيه مكبلة وتتعاطر مع أوهام، مع ظلال الأمور الحقيقية الموجودة في عالم المثال. فإذا حل الإشكالية أفلاطون بجعل هناك، بجعل العالم المثالي فيها الأمور الحقيقية والأصلية والثابتة التي لا تتغير، وجعل ما هو موجود في عالمنا هذا والذي يتغير ويتبدل هو ظلال لذلك العالم المثالي. إذا تسمح نضيف مسألة، إذا التغير ينصب على الظلال والثبات على الحقائق. والمعرفة ماذا متعلق، ما هو متعلق تلك هذه الحقائق. هذه الحقائق كما يقول صدر المتلين قرب المسألة بمدارسنا، إذا أنت اقترفت منها شديدا، قربا شديدا، قريبا جدا، تشاهدها بالشهود ما يحتاج إلى الفاهمة. أما إذا كنت من بعيد تضطر تصنع لها مفهوم مثالا ذهنيا يطابق ذلك المثال الخارجي. وماذا يشكل هذا الظل؟ هذا الظل يشكل، هذه قراءتنا الآن، نقرأ أفلاطون قراءة تأويلية يعني في فضائنا في مناخنا الفكري. هذا الظل تشكل علة معدة لهذا الانتقاء. جيد، ومن يستطيع أن يتخلص من هذا الغاز؟ بنظر أفلاطون فقط الفيلسوف. هذا هو أنت تسميه المعصوم، تسميه ما المعصوم هو من يأخذ به هذا الذي في الغار، سميه عارف، سميه ما تشوي، سميه فيلسوف، الحكيم، الحكيم الذي يعيش مع تلك المجردات. الآن سنبين الديالكتيك كيف يتعامل مع هذه المجردات. إذا خرج الإنسان من المغارة، يعني من هذه أخلد إلى الأرض بإصطلاح القرآن، فأول شيء يشوف الشمس، صحيح أم لا؟ إيه الآن أصل تقدم يعمل لك نظارة، ما تأصل الزمان ما فيه نظارات، سريع تدخل إلى الظهر. يقول أفلاطون الفيلسوف القوي والحكيم هو الذي يصمد، إذا صمد بدأ يشوف شجر إنسان. نحن كنا في كنا في أوهام، وكنا في هذه الحقائق. هذا الذي يشاهده الفيلسوف هي عالم المثل، ويشاهد كما أعلم عالم المثل مبدأ عالم المثل، ما هو يسميه الخير المحض. خير المحض هو الله سبحانه وتعالى عندنا نحن. تفضل. نعم تقريبا هذه الفكره بعد الفروعات خرجناها من نفس التمثال كثيره ويا افلاطون. مثلا هاي الظلال هي الحقائق اللي تشعها، اما اكو شيء ثاني يفيض على هاي الحقائق مثل ما النار. نعم هذا النار، هذا النار اشاره يعني نفس الحقائق اللي تظهر أو سيد، احنا لو نريد نعمق نظرية أفلاطون ندخل بالعرفان بعد. لا احنا نريد نعطي فقط مباني أفلاطون. فهذه الشمس اللي تراها في المغارة هذا هو الخير المحض الله تعالى اصطلاحنا. الله نور السماوات والأرض، صحيح؟ في السماوات حقيقة، في الأرض ظلال. فأنت إذا تريد تعرف الحقيقة يجب أن تصعد إلى إلى السماوات، إلى عالم التجرد. تصعد إلى عالم التجرد لماذا؟ هنا إذن في بحث الديالكتيك. لماذا تصعد هكذا فقط؟ عندنا مسألة في العرفان سمعتم بها أنتم من بعيد، ما درستموها لكن سمعتم من بعيد. الأصفار الأربعة سمعتم بها؟ الأصفار الأربعة ما هي؟ صفر من الخلق إلى الحق، صفر صعودي، صحيح أم لا؟ عروجي. وصفر في أسماء الله من الحق إلى الحق في الأسماء تستوعبها كلها. وفي هناك حقائق أشياء نسميها أفلاطون المثل، احنا نسميها الأعيان فريدة. إذا استوعب كل هذه الحقائق تمثلت له وعاشها بالشهود، يعني صارت بيده، ينزل إلى الأرض، سفر من الحق إلى الخلق. ثم ما هي وظيفته؟ يأخذ بالناس إلى الله سبحانه وتعالى. سفر من الحق إلى الحق بالخلق، هي وظيفة من؟ الأنبياء والمعصومين. أفلاطون تقريبا عنده هذا التقريب، ولكن التقريب ليس كتقريب العرفاء، لأن أفلاطون ما يعرف الله الديني وما يعرف الأسماء والأعيان الثابتة. الآن نشير إلى هذه النقطة، الجدل الأفلاطوني جدا مهم. الجدل الأفلاطوني هذا هو الجدل الأفلاطوني. الجدل الأفلاطوني له ثلاث حركات، يمتاز بثلاث حركات، حركة مؤلف نقول ثلاث حركات. الأول هذا هو العروج، هذه حركة تصاعدية، يعني جدل تصاعدي، حركة يعني جدل تصاعدي. اثنين جدل أفقي. ثم ثلاثة جدل، يعني حركة جدلية، جدل دروجي هذه الفنية، دروجي يعني تنزل في الدرج، نزولي. ديالكتيك صعودي نزولي. جيد، الآن ترجع إلى هذه الصفحة، هذا الخطابة أو المجسمة. الآن الفيلسوف إذا تمكن من التنصل من الغار، الخروج من الغار، خروج من الغار، أين يجد نفسه إذا خرج من الغار؟ يجد نفسه عند الحقائق في المثل. هذا الصعود من عالم الأرض إلى عالم السماء، هذا جبل صعود، يعني هذه المرحلة الأولى، الحركة الأولى. هناك يعيش مع من؟ يعيش مع المجردات. أفلاطون عنده كلمة رائعة جدا، يقول في هذه الأوراق أو في أوراق أخرى، يقول كلمة جدا أنا أشتبه وخمي دوختنا لي في هذا الكتاب ظاهرا أنا يسميها intuition intellectual intellectual intuition بالإنجليزي. ما معنى intellectual؟ يعني العقل الذهن عقل. إحنا نسميه العقل هنا هنا طبعا. intuition الشهود يعني ماذا؟ ما معنى الشهود العقلي؟ الشهود العقلي ما معنى الشهود العقلي؟ إحنا يعني هنا بين قوسين تعرفون أخ سيد العلامة الطبراني سموه السيد حسن، تعرفوا السيد؟ عنده أخوه الحسن الإلهي، عنده فقط الشيخ حسن زاده تلميذ بعد ثلاث سنوات هنا تكون معه طلاب، فقط الشيخ حسن زاده أمين، وليس درسا هكذا جلوس ودرس، لا ملازمات معه. هذا الرجل كان عنده قدرة وملكة وجودية. أنا اللي سمعت من الأستاذ، والأستاذ سمعها من الشيخ حسن زاده أمولي، ليس كلام جرائد وكلام، لا لا أستاذ الأستاذ كان له قدرة أن يروح البرزخ ويرجع، يعني يروح إلى عالم الأموات. من الشخصيات الكبيرة التي ظهرها في البرزخ أفلاطون، ضرب له دوره في الموسيقى، مو موسيقى علم الأنغام، كان علم كان جزء من الرياضيات، قال ما ضم فيه واحد يعرفه في العالم، ممكن واحد اثنين موجود ولكن علم الأنغام انتهى. فقرر الدروس ما جاء إلى هذه النشأة، هذه المخطوطة تقررت قطعها مزقها، وسبب تمزيقها حسب الشيخ حسن زاده الأمولي ينقل عنه يقول يعني جنبه أخلاقية، سيد العلامة يقول جنبه اجتماعية، أخو سيد العلامة صاحب الميزان يذكر سببا اجتماعيا، سبب الأخلاقي يقول أنا الموت والحوزويين يقولون سيد إلهي ما قرر إلى علم الأنغام قضية حالة إذا لما ينقل سبب آخر اجتماعي يقول كان يخاف من الشاه أنه يأخذ هذا العلم ويوظفه في الموسيقى موسيقى الحرام فهو يتحمل مسؤوليته قطع حاله. شخصية ثانية اللي ظهر أفلاطون هناك عالم عالم بقوانينه ويختلف عن هذه الأشياء، عالم ما قبل عالم أفلاطون، عالم أفلاطون المجردات على البرزخ ما يعرفه أفلاطون جيد، الآن يعرفه جيد أنه في البرزخ خاص يتعلمه بالشهود خاص، فيسميها الشهود العقلي. نقول باكم علميا هذه المسألة، النفس كلكم تدركون الحمد لله درستم شيئا فلسفة، النفس بسيطة وبسطتها ما معناه في أي مرحلة تكون دانية المراحل العالية تكون معها، وفي أي مرحلة عالية الحس والخيال ما يكون أما العقل يكون، لماذا العقل مجرد أم لا؟ العقل حيثية تجردية، فإذا صعدت النفس في حركة في جدل تفاعلي ديالكتيك أسانسمنت جدل تصاعدي العقل يكون معامله يكون تشاهد بالروح والقلب المثل، والعقل كذلك ينظر، العقل موجود من يشاهد القلب والروح، الفرق بين القلب والروح ان القلب مفسر والروح بسيط حقيقه واحده، اذا كانت نحو العلوم روحا واذا كانت نحو الاسفل عقلا قلبا، يعني تفسير واجمال فقط. العقل موجود، العقل فوق الوهم موجود يشاهد شهود العقلي، هذا الذي إذا راجع إلى عالم المفاهيم هو الذي يوظف تلك المعلومات في المفاهيم، إما عقل عقل الشهودي بعد يدخل العقل التحليلي والعقل الاستدلالي ويستدل ويوضح ويبين تلك المشاهدات التي شاهدها بالعقل الشهودي. هنا المعلم أفلاطون يذكر نفس الاصطلاح العقل الشهودي يشاهد، كما أنا أشاهد هذا الشيء بالعقل الشهودي، وجوده بالعقل الشهودي أشاهد كذلك الحقائق العالية بالعقل الشهودي. هذا إذا خرج من المغارة وصعد إلى عالم المثول يتحد معه، أحسن عبارة تعبر عن هذا الأمر العبارة العرفانية يتصل في اتصال مع عالم المثل. هذه حركة سعودية ماذا تورثه؟ تورثه كشف الواقع، كشف الواقع بنحو الحضور بنحو الشهود، وكشف الواقع بنحو الحضور والشهود يعني ازدياد في الكمالات، ها بالاصطلاح الشيعي يلمس معنى الولاية، صحيح؟ لأن الولاية هي ما والى، ما معنى الولاية؟ والاية يعني يأتي بعد الله، ها المعصوم يأتي بعد الله يعني في الرتبة عالية. فكلما أنت صعدت فوق كلما تلمس مقتضيات الولاية، والولاية من خصوصياتها الخلافة، الخلافة هنا أو فوق، ها الخلافة كلها، ها للمعصوم كلها بما في هذه النشأة. لكن أنا وأنت ما عندنا خلافة على الملائكة، بل خلافة على الأرض إذا لمسنا هذه الولاية. فأفلاطون يقول إذا عشت أنت مع المثول واتحدت معها اتصلت بها تعرف الحقائق، ها هذه الحركة السعودية الأولى، ثم الحركة على مستوى هذه الحقائق، هذه حركة أفقية ديالكتيك أفقي، ما لا سعودي ولا نزولي، هكذا هذا ديالكتيك سعودي. مجرد أن تصل إلى عالم المثال تستقر هناك تبدأ الحركة الثانية، ما هي الحركة من الحق إلى الحق في العرفة، حركة على مستوى المثول تحيط بها، ثم بهذه الحركة الثانية الحركة الرجوع إلى عالم المادة. إذا رجعت على المادة وأنت مثقل بهذه الكمالات، ما هي الخاصية التي تستحقها؟ إني جاعلك للناس إماما، الخاصية هي الخلافة، السلطة، الحكومة، حتى تساعد هذا البدبختي إلى الصعود. فالحاكم عند أفلاطون من؟ الحاكم هو الفيلسوف، الحاكم هو الفيلسوف. وحاول تطبيق هذه النظرية مع حاكم سيسيليا حاكم إيطاليا وفشل، هذا ما اتفق معه وباعه في السوق، فصار أفلاطون عبدا. فجاء صديق لأفلاطون اشتراه وحرره، صديق أفلاطون اشتراه وحرره بيع في إيطاليا، لأراد أن يطبق هذه المسألة. الحكام ما يعرفون هذه الأمور، يعرفون ما الملك عقيم. فالحركة الثانية الثالثة هي الرجوع إلى عالم عالم المكبلات، الرجوع إلى المغارة. لماذا؟ حتى يتكبر مرة ثانية، أم حتى يخرجها من هذا السجن، من هذا القبر، من هذه الظلمة. هذا هو الديالكتيك الأفلاطوني المشهور. وبعد جاء هيجل وغير فيه، معروف بالجدل الهيجلي، لكن الجدل الأفلاطوني هكذا. جيد، إذا وصل إلى عالم المثل وحتى حرك الحركة الأفقية، الجدل الأفقي، الجدل الأفقي مترتب على الجدل الصعودي العروجي، صحيح؟ جيد، ماذا يحصل له هنا؟ قلنا يتصل بالحقائق ويمتلك ماذا؟ يمتلك المعرفة. هاي عبارة بالفرنسي أنا مكتب مبنيها لك بالعربي، اكتب المعرفة التي تحصل، عنوان المعرفة التي تحصل بعد العروج، بعد الجدل العروجي. نقطتان، أول الصف ما نعرفه بالمشاهدة الحسية، ما نعلمه بالمشاهدة الحسية يشبه المشاهدة في المغارة. هذا تشبيه صح؟ المغارة تشبيه، ما نشاهده في المغارة ما نعلمه بالمشاهدة الحسية، هذا مثلا أشجار بقر أنهار، هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة ما يراه المكبل في الغار، لأن هذه استعارة، هذه المجسمة أو الخطاطة تقريب، صحيح؟ تقريب خيالي وهمي لنظرية أفلاطون. يقول ما تعلمه أنت من أشجار وأنهار وكذا ودواب وكواكب كل هذه مشاهدة حسية، صحيح أم لا؟ مشاهدة حسية، هذه تشبه تلك المشاهدات في الغار، يعني هذه القلة، انظر هذه القلة الوهمية، فمشاهدة الشجرة الآن الحسية تشبه هذه القلة، ما تشبه القلة الحقيقية. يقول ما نعلمه بالمشاهدة الحسية بمثابة ما نشاهده في الغار من مشاهدة في الغار. يقول والعروج والتأمل في الأشياء العالية، يعني راحلة على المتن، الجبل الصعودي، يناسب عروج الروح إلى عالم العقول، يعني عالم المثل. نقطة، ومن الأمور التي نعلم بها أو يمكن أن نعلم بها الخير المحض، هذا الذي يقع فوق عالم المجردات، عالم المثل، يعني بالاصطلاح الديني خير المحض والله سبحانه وتعالى. يقول، هو يقول هنا، أنا أختصر لك العبارات، يقول عجيب جدا مشاهدة هذا، عجيبة جدا مشاهدة هذا الخير المحض، وإذا علمنا به لا يسعنا إلا القول أنه هو مبدأ لكل جمال وعدل، ما هو إلا مبدأ لكل جمال ولكل ما هو عدل. عدل يعني العدل بالمعنى هذا النظم، ذاك الانسجام، وضع الشيء في مكانه المناسب، يعني أينما تجد شيء في مكانه المناسب تعرف أن فيه علة عالية متعالية التي جعلته هكذا. والجمال جيد، تثير أو تنتج أو توجد، هذا الخير المحض، قل يوجد يعني نور السماوات والأرض، في القرآن يقول يوجد أو يحقق، أحسن يحقق النور في هذا العالم، العالم الحسي، يوجد النور، يعني نور الله نور السماوات والأرض القرآن، فالفضل يقول هذا وظيفة الحجر الحرام، يضيء السماوات والأرض، ينور السماوات والأرض، وتحقق كذلك الحقيقة والعقل على مستوى الفاهم، على مستوى الدين. شوف يعني يعطيك وجود خارجي ووجود ذهني بالاصطلاح الفلسفي، هو مبدأ الجمال، مبدأ العدالة أو العدل، العدالة، ومبدأ التنمير الذهني هي حملة، والتنمير الخارجي، وكل من يريد أن يتحرك في حياته بحركة ذات معنى، أن ترجمك مباشرة ما بعد أن تتخذ كما تشاء، هنا الترجمة تصير ثم صحح حتى تستقر مع الذهنية، مع العقل، مع العبقرية اللغة المترجمة. يقول كيكون بأجير سنسيمون، يعني كل من يريد أن يتعامل أو يتحرك بحركة لها معنى أو ذات معنى في المجتمع المدني، هو يقول الله في بريك، هذا طبعا في المجتمع المدني، كل شخص يريد يتحرك في المجتمع المدني، يعني يعمل علاقات كذا وكذا، يتحسب عليه معرفة من الخير المحض، يتحسب عليه معرفة الخير المحض. انظر الصيد، هذه ثقافة دينية أم لا؟ ثقافة دينية، كان يتكلم في قبو، كان جالس في قبو يتكلم، لا مو في أثينا، عالم عالم الوثنية، وثنية غارقة جدا، كل شيء عندهم إله. فأنا أظن أن هذه الثقافة ثقافة مشرقية، ثقافة نبوية تسللت إلى اليونان، ولأن اليونان أخذ فكره من شوية من مصر، شوية من فلسطين، شوية من الهند، شوية من إيران شوية من العراق حضارة البابليين والكلدانيين. فهذا كانت كلها هنا كانت مناطق النور، مناطق النور الإلهي، مناطق الأنبياء. شيخنا أنا قرأت أحدهم يرجح أن سقراط كان نبي، يقولوا على كذلك على أرسطو، بعضهم يقولوا الأنبياء في تنافة، لكن أنا نضمن مو الأنبياء بالمعنى الاصطلاحي، أنا ما نضمن على الاصطلاحي. الله سبحانه وتعالى له قانون تكويني، أحيانا يأتي بالمعجزة القدسية، أحيانا يأتي بالمعجزة العقلية. فأفلاطون وأرسطو بعثهم الله سبحانه وتعالى لبرد الصفصطة، لأن الصفصطة بالمد الإنسانية، مو بالضرورة يجعله نبيا حتى لقمان خير بين الحكمة والنبوة، ماذا اختار؟ اختار الحكمة، يعني والحكمة معجزة. أحيانا يضع مفردة قد تكون حتى ليست مؤمنة، يعطيها حيثية إعجاز يناسب تلك المنطقة. ما فيها يعني أنا أفضل شيء في سؤال إذا كان هذا يعني هذا البيان كله كله لأفلاطون في تقرأ بالفرنسي أوها شو شعر جل قائد بالفرنسي شو أنا ترجمته سريعا أنا ترجمة أدق كم جل سكون كل يسون طلع فيزيون غص فيزيون يعني مش عارف الحسية غصون يعني يشبه بمثلا وسيجور دون لاكوت يعني في الغرب لاسونسيون إلى كونتمبلاسيون دي شو يعني الصعود والتأمل الأشياء مشاهدة الأشياء بالشهود القلبي والعقلي بشط دونهو يعني فوق كوريسمون على مونتي دو لام صعود الروح فير لانتيليجيبل على العقل على التعقل على المجردات. يقول parmi tout ce que l'on peut connaître من الأمور التي نعلمها فوق le terme ultime est l'idée du bien فكرة الخير المحض هو يقول البيان حرام جدا المحض il est pénible de l'apercevoir عجيب يعني تعجب كيف تشوف يعني الشمس كأنك تشوف الشمس وأنت أول مرة تشوفها تنهار أول مرة تشوف الشمس تنهار لجمالها. يقول pourtant lorsqu'on le connaît Allah connaît hein avec l'idée du bien on ne peut que conclure أنا مضطرين نحكم كان إلى cause de tout ce qui est juste كل ما هو عدل كل ما هو جميل هي نبدأه هذه الفكرة يعني هو البرودوي لا لوميير تنتج تحقق النور دون لو مون فيزيبل c'est à la halte de l'image elle produit vérité et intelligence dans l'individu يعني تنور تنور العالم الخارجي والعالم الذهني quiconque veut agir sensiblement كل واحد منهم يتحرك بمعنى dans sa vie personnelle في حياته الشخصية وفي حياة المجتمع المدني يتسد يعني يتحتم عليه يعرف هذا الخير المحض غاية الأمر أن معرفة الخير المحض له طريقة طريقة الأنبياء والطريقة بدون أنبياء أنبياء والأولياء بدون الأنبياء والأولياء صعبة جدا تبقى في المغارة ماذا في المغارة تبقى في المغارة من حين حين ترى نورا داخلا الشمس إذا تحرك بين النور يأتي ويروح يعني تخبط أما إذا اتصلت بالأنبياء والأولياء لا تعيش دائما النور هذه كله مباني في الحقيقة مباني دينية عجيبة كلام كهذا يقال في زمان أفلاطون بعض الأخوندية هنا ما يعرفون يقولون تحداهم إذا يعرف أخو مصطفى جيبهم لي جلسهم الغرب في هذه العبارة ما يستطيع خلق أحد المنخميني من ست سنوات كان عندنا فائق خلستاني يقول لي أنا أخذت أحد المجتهدين يعجب كرم مع خادمه خادم يقول بعد ما زار وصلى في المسجد جون كرم خرج وجد حذاءه باتجاه المسجد ليس بهذا الاتجاه حتى يضع رجليه مباشرة غسل هذا الخادم وجفته السيد بيرو بيرو كمثل بعد زمن أنا يعني حذاء أخذ صفحين يعني وجده في جهة المسجد ما وجده هكذا الخادم قصر نحن هكذا دخله في الحمام وخرجوا بعد يعني هذا يمثل بعد الزمن هذا لو تأخذه إلى معارك الجهاد ينقلب بنا يروح مع العدو مشكل نحن ندعي كثيرا فهذا ندعي كثير فضل أخي مصطفى بقي دقيقة مطالب جدا لذيذة ولكن مع الأسف نحن مظلومين من ناحية الوقت فضل إلى أي مجال يعني مسموح إلى غير المؤمن بالله عز وجل أن يرفع يعني في عالم الشهود ممكن هذا مسموح ماذا أقول لك أخي مصطفى؟ ماذا أقول لك؟ أنا أؤمن بمسألة. انزع المعارض. انزع المعارض.